إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. المراد بالعزائم الفرائض، والمراد بالرخص ما رخص الله تبارك وتعالى في فعله أو في تركه، ما رخص في فعله أو في تركه. فكما يحب الله تبارك وتعالى من عباده أن يقوموا بالفرائض، يحب لهم أن يأخذوا بالرخص، والتي جعلها الله تبارك وتعالى تخفيفا عن عباده. من هذه الرخص رخصة الجمع في المطر والوحل كما هو الحال اليوم. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يجعله صيبا نافعا. فنزول الغيث بعد طول انقطاع إنما هو آية من آيات الله عز وجل، حيث قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالآن الحمد لله أخذنا بالرخصة وجمعنا بين المغرب والعشاء، ولكن حتى لا نحرم أنفسنا ولا سيما الذين ازداد حرصهم على العلم وحضروا في هذا الجو البرد والوحل وتحملوا المشقة في ذلك، نجمع بين الحسنيين: أخذنا بالرخصة فجمعنا، وإن شاء الله نقرأ منزلة من منازل السالكين مكتفين بها عن درس التفسير الليلة إن شاء الله تعالى، ألا وهي منزلة الإخبات. منزلة الإخبات. قال الإمام رحمة الله عليه: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخبات. وقد قال الله تعالى في كتابه: وبشر المخبتين. من هم المخبتين؟ قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما معنى الإخبات؟ قال: الخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض. الخبت المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده لفظ المخبتين، فقالوا: هم المتواضعون. المخبتون المتواضعون، لأن التواضع انخفاض. التواضع انخفاض، تتواضع يعني تحط من نفسك، تحط من قدر نفسك حتى يرفعك الله عز وجل، لأن من حط من قدر نفسه رفعه الله، ومن رفع نفسه هو وضعه الله عز وجل. فقال ابن عباس وقتادة: المخبتين هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل. قال: والخبت المكان، أو الخبت المكان المطمئن من الأرض، أي منخفض. وقال الأخفش: المخبتون الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمر بن أويس: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لا ينتصرون. المخبتون هم الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلمهم الناس يعفون ولا ينتصرون ممن ظلمه. قال الإمام: وكل هذه الأقوال تدور على معنيين، الأول التواضع والسكون لله عز وجل، ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة، والإنابة والسكون إلى الله عز وجل، وهو أي الإخبات من أول مقامات الطمأنينة كالسكينة واليقين والثقة بالله ونحوها، فالإخبات مقدمتها ومبدأها، وبه يكون ورود المأمن من الرجوع والتردد. يعني الإنسان طول ما هو ماشي في الطريق سالك إلى الله عز وجل، إذا وصل لمنزلة الإخبات يبقى كده إن شاء الله لا يرجع من الطريق ولا يرتد عنه. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الإخبات لا يرجع من الطريق ولا يرتد عنه. قال: إذ لما كان الإخبات أول مقام ينخفض أو يتخلص فيه السالك من التردد الذي هو نوع غفلة وإعراض، التردد والرجوع بيرجع نتيجة إيه؟ نتيجة غفلة. الإنسان في الطريق وماشي كده يغفل يرتد. أحيانا السائق الذي يسوق السيارة وماشي كده أحيانا ينام، تبص لقيه لف بالعربية وخد اتجاه معاكس وهو لا يدري. وكذلك السالك إلى الله عز وجل إذا غفل أثناء السير تلاقيه غير الإيه؟ غير الطريق على طول، غير الطريق. فالردة والانتكاسة بتكون نتيجة الإيه؟ الغفلة. فالإخبات أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد الذي هو نوع غفلة وإعراض. والسالك مسافر إلى ربه وسائر إليه على مدى أنفاس. طول ما فيك نفس فأنت ماشي في الطريق، طول ما فيك نفس أنت ماشي في الطريق. لا ينتهي مسيرك إلى الله ما دام نفسك يصحبك، طول ما فيك نفس أنت ماشي. لذلك كان حصول الإخبات له كالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله فيرويه مورده ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره أو رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر. واحد لما ماشي في السكة وبعدين يقول إيه؟ مفيش بنزين في العربية، شوية البنزين ما شوية فضلين شوية زين خالص، هيوصلوني فين مش عارف، الطريق قدام طويل، هلاقي بنزين إمتى مش عارف، فبيفكر ان هو يرجع من الطريق بشوية البنزين اللي معاه. خد بالك، لا، في نظري الرجوع افضل من الاستمرار في طريق لا يعرف ايه، لا يعرف نهايته. فجأة بعد ما فكر في الرجوع لقى بنزينه، دخل استريح، اذا كان عايز يتغدى اتغدى، عايز يتوضى يتوضى، وعبى بنزين. هيرجع بعد كده ولا لا؟ مش هيرجع بقى. فكذلك الانسان المسافر الى الله عز وجل طول ما ماشي في السكة، السكة صعبة والطريق وعر والمشقة شديدة، وخلاص يعني بدأ الزاد ينفد، بدأ يفكر في الطريق، فجأة وصل إلى مرتبة الإخبات أو منزلة الإخبات فاطمئن، والتعب راح والإرهاق زال واستزود بزاد عظيم تاني يواصل به السيرة إلى الله تبارك وتعالى. قال: وهو على ثلاث درجات، الإخبات على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة الشهوة، وتستدرك الإرادة الغفلة، ويستهوي الطلب السلوة. الإخبات على ثلاث درجات: أن تستغرق العصمة الشهوة، يعني العصمة تستيطر على شهوتك فلا تقع في المعصية، وتستدرك الإرادة الغفلة، يبقى أنت عندك إرادة إنك أنت تكمل المشوار مهما كلفك. فطول ما أنت عازم على الوصول الغفلة تذهب عنك، الغفلة تذهب عنك. زي المسافر على الطريق ماشي بالليل وتعبان وكل شوية ينام، بس هو ما عندوش استعداد ينزل ينام ساعة ساعتين، هو عايز يواصل، لازم يصل بدري. ها؟ فكل ما يصحى كل ما يجي ينام كده يجي ايه نازل واقف في شوية في الهواء، او واخد شوية مية كيوم على وشه عشان يصحصح عشان يواصل ايه السير. ليه؟ عنده ارادة انه يمشي، عنده ارادة انه يمشي. والثالث يستهوي الطلب السلوى، السلوى هي النسيان. كل ما يعظم مطلوبك ويعظم رجاؤك وتعرف غايتك اللي انت تسعى اليها يستحيل ان تنساها. وطول ما انت فاكر انت رايح فين وماذا ينتظرك هذا يقوي عزمك على السير. فالمريد السالك تعرض له غفلة عن مراده تضعف ارادته، وشهوة تعارض ارادته فتصده عن مراده، ورجوع عن مراده وسلوة عنه. السالك الى الله، ايه العقبات اللي بتعترضه؟ غفلة عن مراده. الواحد يعني يغفل هو عايز ايه، يغفل هو عايز ايه. فلما يغفل عن مراده تضعف ارادته. الاراده تقوى طول ما انا عايز، طول ما انا عارف انا عايز ايه. زي الطالب اللي في الثانويه اللي عنده حاطط هدف عالي، عايز يخش كليه الطب، وعارف ان الطب ما تجيش اقل من 99. فطول ما هو حاطط هذا المقصود امامه الإرادة إيه؟ الإرادة قوية والعزم شديد. لو إنه يعني غفل عن مراده قال يلا أي حدا مش لازم الطب أي كلية إيه تمشي، إرادته إيه هتضعف والفطور يعترضه. وشهوة تعارض الإرادة، الشهوات، الشهوات لقوف المحرمات تعارض. أنت تريد أن تصل إلى الجنة، تريد أن تصل إلى الجنة، الشهوات تعترضك، تعترضك فتقطع عليك الإرادة وتصدك عن مقصودك. ورجوع عن مراده بعد ما كنت حاطط هدفك انك انت توصل الطب تنازلت عنه، قلت يلا زي بعض الصيدلة ماشي، العلوم ماشي. لما تنازلت عن القمة اللي كنت عايزها لن تصل الى ما بعدها، بل ستنزل ايه، ستنزل كثيرا. فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة، فتستغرق عصمته شهوته. العصمة من الله عز وجل تعصمك من الشهوة. والعصمة معناها الحماية والحفظ، العصمة معناها الحماية والحفظ. والشهوة هي الميل إلى مطالب النفس، والاستغراق المشي والاستغراق للشيء الاحتواء عليه والإحاطة به. استغرق الشيء يعني أحاط إيه، احتاط به واحتواه. فتعقب عصمته شهوته وتقهرها وتستوفي جميع أجزائها. فإذا استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنينة ونزوله أول منازلها وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار والرجوع والعزم إلى الاستقامة والعزم الجازم والجد في السير، وذلك علامة السكينة. إذا العصمة زادت فحالت بينك وبين الشهوات إذا أنت كده إيه أخبتت إلى الله عز وجل. طول ما في شهوات بتنزعك، طول ما أنت بتستجيب للشهوات وتقع فيها فالعصمة مش حصلة، العصمة مش حصلة. إذا تركت الشهوات وتركت المحرمات حصلت العصمة. إذا حصلت العصمة يبقى أنت دخلت في أول مقام الإيه؟ الطمأنينة. فبذلك تعافى من التردد بين الإقبال والإدبار، يعني عايز تمشي وعايز ترجع. فلما تنزل أول مقام الطمأنينة خلاص التردد ده يضيع وتمضي قدما في طريقك بجد وعزم شديدين. وتستدرك إرادته غفلته، تستدرك إرادته غفلته. قال والإرادة عند القوم هي اسم لأول منازل القاصدين إلى الله، والمريد هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السفر إلى الله والدار الآخرة. المريد هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السفر إلى الله والدار الآخرة. فإذا نزل في منزل الإخبات أحاطت إرادته بغفلته فاستدركها واستدرك بها فارطها. وأما استهواء طلبه لسلوته فهو قهر محبته لسلوته وغلبتها له، بحيث تهوى السلوة وتسقط كالذي يهوى في بئر. وهذا علامة المحبة الصادقة، أن تقهر فيه وارد السلوة وتدفنها في هوة لا تحيا بعدها أبدا. يعني خلاص السهو والنسيان والغفلة اللي كانت بتعترضك في الطريق، كل ما تمشي شوية تسهى تيجي راجع ورا شوية، كل ما تمشي شوية تسهى تيجي راجع ورا شوية. لما تخرج من هذه السهوة بتقوى إرادتك وتقهر هذه الغفلة والنسيان فلا ترجع من طريقك. فالحاصل أن عصمته وحمايته تقهر شهوته، وإرادته تقهر غفلته، ومحبته تقهر سلوته. الدرجة الثانية من درجات الإخبات ألا يوحش قلبه عارض ولا يقطع عليه الطريق فتنة. من درجات الإخبات إلى الله عز وجل إنك أنت ما تستوحش من أي أول هزة كده تقابلك في السكة تستوحش وتهم بالرجوع، كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا، ما تستوحش وانت ماشي وانت سائر إلى الله عز وجل تخليك ثابت كده والعوارض ما تأثرش فيك. ولا يقطع عليه الطريق فتنة، مش أقل فتنة تعترضك تقوم على طول تسيب الدين وترجع من الطريق، لا. قال والعارض هو المخالف كالشيء الذي يعترضك في الطريق. لما تبقى ماشي وانت في العربية كده في السكة انت عارف الطريق رايح جاي، اللي قبلك في وشك وانت ماشي في طريقك الصح بس اسمه ايه؟ مخالف. مخالف، المخالف دي عارضك، عارضك، عارضك في الطريق. ليه؟ لأنه خالف. فخلي بالك الطريق فيه مخالفات كثيرة، الطريق بتيجي فيه مخالفات كثيرة وعوارض كثيرة تعترضك في هذا الطريق. من أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد. تبص كده تلاقي نفسك على السكة لوحدك، تبص كده تلاقي نفسك على السكة لوحدك، لأن الطريق إلى الله قليل سالكوه، الطريق إلى الله قليل سالكوه. فلما تبص تلاقي نفسك كده على الطريق لوحدك لا تستوحش من قلة السالكين، واستأنس بكثرة من سبقوك، استأنس بكثرة من سبقوك ولا تستوحش من قلة الايه؟ السالكين. ولذلك لما تقرأ القرآن المكي ترى الله كثيرا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة كان لوحده يعني حتى لا يستوحش من قلة السالكين، ربنا يقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا عارضك عارض وحش التفرد فلا تلتفت إليه، كما قال بعض الصادقين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. أما تلاقي نفسك لوحدك في الطريق اعرف انك انت مظبوط، انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. وقال آخر لا تستوحش في طريقك من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. وأما الفتنة التي تقطع على المسافر الطريق فهي الواردات التي ترد على القلوب تمنعها من مطالعة الحق وقصده، فإذا تمكن المسافر من منزلة الإخبات وصحة الإرادة والطلب لم يطمع فيه عارض الفتنة. وهذه العزائم لا تصح إلا لمن أشرق على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات وتجلت عليه معانيها. فمن أعظم عوامل الثبات على الطريق الإحاطة علما بأسماء الله تعالى وصفاته. كلما تحيط علما بأسماء الله وصفاته تتجلى عليك أنوار الأسماء والصفات، فهذا من أكبر ثبات عوامل الثبات على الطريق. الدرجة الثالثة أن يستوي عنده المدح والذم وتدوم لائمته لنفسه. يعني إذا مدحك الناس ما فيش مشكلة، قل اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من عبادك، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. فما تنخدعش في مدح الناس لك، لا تنخدع ولا تفتن بمدح الناس لك وثنائهم عليك، وفي نفس الوقت لا تتأثر إذا ذموك وتكلموا فيك. فينبغي على المريد أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم، مدح الناس وذمهم. إذا مدحوه قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من عبادك، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وإذا ذموك بشيء هو فيك قل الحمد لله الذي أخفى عنهم كثيرا مما في. وإذا ذموك بما ليس فيك فقل الحمد لله الذي أخفى عنهم ما في حتى تكلموا في بما ليس في. فاعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعلت نفسه من خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم. وهذا وصف من خرج عن حظ نفسه. متى لا يفرح الإنسان بالمدح ولا يحزن للذم؟ خلاص نفسه ملاش حظ عنده، نفسه ملاش حظ، يبقى يمدحه ما يفرحش، يذمه ما يحزنش، وصار قلبه مطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. والوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله، وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته، ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. الإنسان الذي يفرح بمدح الناس ويحرص عليه ويخاف من ذمهم ويحزن عليه، هذا إنسان لسه قلبه ما تعلقش بالله. لو تعلق قلبك بالله عز وجل استوى عندك مدح الناس وذمهم. ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. والله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرموه عن قوس واحدة وقالوا هذا مبتدع ومن دعاة البدع. لو أن الناس حصلوا على رجل خلا قلبه من التعلق بالناس لتعلق بالله سيرميه الناس بالبدعة، فإلى الله المشتكى وهو المسؤول الصبر والثبات، فلا بد من لقائه. وقد خاب من افترى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والمراد بالنفس عند القوم ما كان معلولا من أوصاف العبد مذموما من أخلاقه وأفعاله، سواء كان ذلك كسبيا أو خلقيا. فالأخلاق قسمان، أخلاق جبلية فطر عليها الإنسان، وأخلاق مكتسبة يكتسبها الإنسان. والإنسان يجبل على أخلاق حميدة ويجبل على أخلاق ذميمة، ويكتسب أيضا من غيره أخلاقا حميدة ويكتسب أخلاقا ذميمة. فهو شديد اللائمة لها، الإنسان المخبت شديد اللائمة لنفسه. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال سعيد بن جبير وعكرمة تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء ولا على الضراء. وقال قتادة: اللوامة هي الفاجرة. وقال مجاهد: تندم على ما فات وتقول لو فعلت ولما لم أفعل. وقال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت هلا زدت، وإن عملت شرا قالت ليتني لم أفعل. قال العلماء: النفس وصفت في القرآن بثلاث صفات: الأمارة بالسوء، واللوامة، والمطمئنة. فشرها الأولى الأمارة بالسوء، وأفضلها الأخيرة المطمئنة. والنفس اللوامة إن لامت على ترك على فعل الخير، إن لامت على فعل الخير التحقت بالأولى المذمومة، وإن لامت على فعل الشر التحقت بالمطمئنة. وقال الحسن: هي النفس المؤمنة، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا. وإن الفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه ولا يعاتبه. الحسن يقول: النفس اللوامة هي نفس المؤمن، المؤمن دايما يحاسب نفسه: أنا قلت الكلمة دي ليه؟ أنا عملت العمل ده ليه؟ أنا رحت المشوار ده ليه؟ أنا أكلت اللقمة دي ليه؟ المؤمن دايما يحاسب نفسه. أما الفاجر فإنه يمضي قدما لا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. وقال مقاتل: النفس اللوامة هي النفس الكافرة، تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. قال الإمام: والقصد أن من يذل نفسه لله يصدق كره بقائها أو بقائه معها، لأنه من أن من يذل نفسه لله بصدق كرأ بقاءه معها، أو من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها له قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. الإنسان إذا باع نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الإنسان إذا باع نفسه لله بصدق بيرجو أن ربنا يقبل نفسه ويأخذها لأنه اشتراها، مش عايز يخليها عنده. زي التاجر الأمين، لو واحد اشترى منه بضاعة وقال له معلش هروح مشوار وأرجع أخدها، كل شوية يقول الراجل مالش خد السلعة، الراجل مالش خد بضاعة، ولو تأخر يوم واثنين يقلب الدنيا عليه، عايز ياخد بضاعته انه خلاص باعها واخذ ثمنها. فالانسان اذا بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه، يعني احب لقاء الله، احب ايه؟ احب لقاء الله وكره الحياة. فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل، فلا بد ان ينتهي اليه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وعقبات وشوك ولصوص يقطعون الطريق على السائرين، وقطاع الطريق من الإنس والجن كثيرون، قطاع الطريق من الإنس والجن كثيرون. تبقى جاي تصلي تلاقي واحد يقول لك: يا بس تعالى بس انا عايز خمس دقايق بس يا اخي. تقول له: بس الظهر جدا. يقول لك: بس معلش خمس دقايق على ما يقيموا الصلاه هخلصه. ياخذ معاك نص ساعه، تفاجئ ان الظهر الناس صلوا وطلعوا، قطعك عن الطريق الى الله. تبقى جاي على الدرس وبعدين يقول لك: انت رايح فين؟ رايح الدرس. طب والله عايزين مشوار ضروري جدا، معلش بروح الدرس بكره. قاطع طريق، قاطع طريق. عايز تحفظ قران يقفلك في السكه. انت حتقدر تحفظ القرآن؟ هو انت فكرك القرآن ده سهل كده؟ ها تيجي تعلم يقول لك: واحنا كلنا، انتوا عايزين كلكم تبقوا علماء؟ هو انتوا كلكم عايزين تعلموا كلكم علماء؟ قطع طريق، تبقى ماشي في طريق اهل السنه والجماعه، ويجي واحد يخطفك ياخدك بعيد عن الطريق. خلي بالك من قطاع الطريق في الجبل، أودية وعقبات وشوك ولصوص يقطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تنقد أو تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشتتت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة ذلك الجبل، أي على رأس ذلك الجبل، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. الشيطان قاعد فوق يعني الطريق إلى الله زي إنسان في أسفل وادي وعايز يطلع جبل. أولا طلوع الجبل مش إيه؟ مش سهل، صعب، وبعدين ما فيش العزيمة القوية راح يطلع الجبل، وبعدين واحد طالع قاعد فوق الجبل يقول لك انت رايح فين بقى، انت معقول هتطلع الجبل ده كله؟ وبعدين انت مش واخد بالك ايه اللي ورا الجبل ده؟ ورا الجبل عساكر وجيوش وجنود ووحوش وكذا وكذا. يبقى الطريق صعب، وواحد قاعد بيخوفك منه، وانت اصلا عزيمتك مش قوية. فلا تفكر في الصعود اصلا فضلا على ان تصعد، ولكن المعصوم من عصمه الله. وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به الصياح القاطع وتحذيره وتخويفه، كل ما يلاقيك بتطلع يزود عليك التخويف، فإذا قطعه وبلغ قلته، لو ما سمعش الكلام بقى وصل فوق هيبين كل الكلام ده كان ايه، كان كد ومفيش حاجة خالص، انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانة، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات، وقد أعدت لركب الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة. اسمع اسمع ملخص، بين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب. دي أربع حالات عايزة وانت ماشي في السك: قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا ببداية السلوك أن يمن علينا بنهاية الوصول في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.